يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء 25. نتحدث عن رؤية أهل الكتاب، رؤية النصارى واليهود فيما يتعلق بأحداث النهاية وكيف يصورونها. سبحان الله، من الأمور العجيبة أن يكون الدجال عندنا نحن في الإسلام هو المسيح المنتظر عندهم. منهج الأنبياء والمرسلين مبني على الحذر من الشيطان والحذر من أساليبه وفتنه وكل ما يتعلق بالشبهات وكل ما يتعلق بالشهوات. ما يتعلق بالشبهات، يجتمع عندنا المثل الأعلى في الكذب والغش والخداع في هذه الشبهات وما يكون منها أنواع الحيل والمكر والمخططات وتعلق بالدنيا والسيطرة عليها وأساليب إبليس في قلب الحق إلى باطل. كل ده مرد إلى إبليس الذي أضل الإنسان أو سعى في إضلاله أقصد، وامتنع عن السجود لآدم وحقد عليه، واستمر بإذن من رب العزة والجلال إلى يوم القيامة كشخصية واحدة باقية لابتلاء الإنسان، الشيطان الأكبر اللي هو تظهر شخصيته في شخصية الدجال من بني الإنس، يمثل كل أنواع المكر والدجل والخداع في الدنيا، ويأجوج ومأجوج بالنسبة للأكل والشرب والكفر والتعلق بالدنيا والحرص عليها والهيمنة والسيطرة والجبروت وهذه الأشياء. كلاهما سواء كان متعلق بباب الشهوات أو باب الشبهات، يقضي عليهم أتباع الرسل والأنبياء الممثلين في عيسى عليه السلام ومعه إمام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد. الصراع كله بينتهي في نصرة منهج الأنبياء والمرسلين ضد إبليس وجنوده من الجن والإنس أجمعين. لكن في المقابل تجد أنهم يعظمون إبليس ويعظمون طريقة خداعه لهم من خلال ما تم في تبرير الشرك بالله على إنه الحق، وإن إبليس هو المسيح المنتظر الذي سيعيد ملك العالم لبني إسرائيل. والغريب في الأمر إن اليهود يتفقون مع النصارى الآن، الكاثوليك يبرئون اليهود من دم المسيح، والبروتستانت يتحدثون عن عودة المسيح اللي هو المسيح الدجال على اعتبار انه ده المسيح بتاعهم. الصراع شوفوا انقلب فيه الحق الى باطل على ايدي ابليس وجنوده، وظنوا ان اهل الحق هم اهل الكفر والضلال الذين سوف ينتصرون عليهم في معركة نهائية تسمى هرمجدون. حقيقة بتلاقي في النبوءات اللي عندهم، احنا لما اتكلمنا عن حزقيال وما حدث في الإصحاح الأول من تخيلات وهمية وأساطير شركية ربما ألصقوها بنبي بريء لا علاقة له بما يقولون أو ما يدعون، لأن أنبياء ربنا سبحانه وتعالى أطهار أخيار نموذج للبشرية. فكان حزقيال في كلامه الذي ألصقوه به لا يمكن أن تفهم ماذا يريد، غير أننا فهمنا نحن كمسلمين أن الوحي نزل على حزقيال، ربما رآه على صورة الحقيقية، ربما رآه على صورة من صور أداء الوحي، لكن ما أخبر به دانيال اسمه حزقيال، معلش بيختلط مع دانيال، حزقيال بعده دانيال بعده هوشع في ترتيب الأصفار يعني. فحزقيال أرسله الله تبارك وتعالى كنبي من الأنبياء على حسب ما ورد في الكتاب المقدس عندهم، يعني احنا ما عندناش تأكيد على ان حزقيال نبي او مش نبي، لكن على فرض اوصاف النبوة زي ما قالوا الصموئيل وطلع هو نبي من الأنبياء، ربنا أشار إليه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ده كان صموئيل. فعلى فرض أن حزقيال نبي، ربنا سبحانه وتعالى يخبره بأسباب ضياع بني إسرائيل والخراب اللي حل بهم، وإزاي بوخذ نصر أو بختنصر البابلي أخذهم في السبي البابلي، وبيبين له طريقة علاجهم. لا يعدو سفر دانيال عن هذا الهدف. طريقة العلاج ممكن يكون فيها إخبار عن مغيبات ستحدث في المستقبل، لكن لما أنت تقرأ السفر تحس أن هؤلاء ماذا يفعلون بالأنبياء؟ دخلوا حزقيال، لما تلاقي مثلا في الإصحاح الرابع أن ربنا يعذبه علشان ينتقم فيه وفي بني إسرائيل، فيخليه يأكل الخبز بالبراز بتاع الإنسان، مش حتى أن بعض الناس يقول لك إيه هم بيخففوا اللهجة شوية، يقول لك لا ده هو حيطبخ الخبز بتاعه على نار، النار ده يوقدها براز الإنسان، يجمع براز البشر علشان يوقد هذا البراز علشان يطبخ أكله. اهدى. لكن أما تيجي تبص في النسخ التانية اللي موجودة، لأن انتوا عارفين أن الكتاب المقدس فيه كام يعني كتاب لكل كنيسة من الكنائس أو الطائفة الرئيسية في العالم يعني، فنسخة تقول لك لا اخلطوا بي، يا لطيف، ده جزاء دانيال. وبعدين يصف بني إسرائيل ويصف القدس أو يصف أورشليم والقدس يهوذا والسامرة، أو يصف عصيان بني إسرائيل بأوصاف وسخة نجسة لامرأة عاهرة في الإصحاح 23. ايه ده القضية كلها، أنا بيبين له أسباب الضلال فيما مضى وما سيأتي، حولوها هم ونسجوها إلى صورة عجيبة جدا. احنا مش هنتطرق لها أو بالتفصيل، لكن أنا عايز أوضح لك الهدف منه، ان اليهود نسجوا مؤامرة عالمية كونية استطاعوا ان يستدرجوا فيها، كما خلص الباحث اللي عمل كتاب نبوءات العهد القديم حزقيال ودانيال، خلص فعلا نتائج استخدام الصهيونية العالمية واستخدام اليهود لمثل هذه النبوءات، فجرجر وراهم الانجليين او البروتستانت، والاخر جابوا الفاتيكان في موضوعهم في عودة الهيكل والاشياء اللي زي كده، واصبح التعاون بينهما على اشده فيما نراه الان. فيما نراه الان من اجتماع بين نتنياهو وترامب، لان ترامب انجيلي، بيمهد كل السبل لنتنياهو في إقامة مملكة تسمى مملكة يهوذا وتمتد من النيل للفرات، والأشياء اللي قاعدين بيخططوا لها في خبث شديد ومكر تزول منه الجبال. لكن احنا ما يهمناش، ربنا ان شاء الله يكفينا شرهم. اللي يهمنا في المسألة ان كلامهم عن يوم الحساب ومجيء المسيح الثاني امر يعني تراه مؤسفا، وهم يصورون ما جاء عندهم، يعني حتى مش جايبين حاجة من عندهم، لا، اللي موجود عندهم وبيصوروه ازاي للناس علشان يخدعوهم. يعني خلينا نشوف يوم الرب او يوم الدينونة كما جاء بالكتاب المقدس في نهاية العالم من تصوير النصارى. يعني انا مش هجيب حاجة من عندي، لا، ده من تصوير النصارى، هناخد مختصرات كده من عندهم نشوف هم يقولوا ايه، وحنفهم ايه اللي في دماغهم، ونبين لكم نماذج من الحق اللي موجود عندهم. فخلينا نسمع ماذا في هذا اليوم. دي صفحة: يا أيها الإنسان استيقظ قبل فوات الأوان. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. اللي عامل المونتاج ده جورج قيس جورج، دول بقى ملايكة ومسكين زمامير أو بوق في ايديهم الحق، والرب جاي على حصان. خلي بالك من ده يسوع طبعا اللي هو الرب بتاعهم. الغريب في تصويرهم للأحداث هو عايز يرسم صورة معينة في أذهان الناس. الكتاب المقدس مش كافي في رسمها، يعني الكتاب المقدس هو بنفسه لما تيجي تقرأ فيه تتوه ولا تعرف رسم الرجلين في مسألة علامات القيامة. لكن احنا عندنا لما نيجي نتكلم عن علامات القيامة مش محتاجين لتمثيليات ولا رسومات، ولا ده معروف حتى عن طريقة المسلمين علمائهم، ما ورد في كتابهم كاف، وما ورد في سنة نبيهم كاف، في ان الانسان يتعرف على الحقيقة، لا تصوير ولا تمثيل ولا شيء من هذا القبيل. هم بيصوروا ويكسروا من التصوير ليه؟ لان هو عايز يديك اللي في دماغه هو، مش اللي في الكتاب المقدس، وعايز يعلق الناس بحاجه من خلال ميديا وشويه مؤثرات وكلام من ده. لكن قبل كده ربما لا تسمع الناس من القساوسه الا ان فيه يوم دينونه وفيه يوم حساب وهتبقى مع الله في الملكوت والكلام ده، بس مش اكتر من كده. انما ايه اللي موجود عندهم؟ لما تقرأه في سفر الرؤيا ولا غيره تلاقي أشياء أشبه بالأساطير لا يصدقها عقل. إنما هم اللي بيعملوه في ملفات الفيديو دي على أساس يجسدوا صورة يقدروا يقنعوا بها الشعب بتاعهم أو أبنائهم، على اعتبار إنه ما يعرفوش ياخدوها من الكتاب المقدس من أنفسهم. فيقوم قسيس ولا واحد متخصص في الجرافيكس ولا بتاع هوليود يعمل لهم حاجات زي كده. ليه؟ عشان عجز الكتاب في اني يصور لهم الحقيقة. يعني احنا اخذنا 22 حلقة في هذا البرنامج باختصار شديد جدا جدا في الاحاديث والايات الدالة على العلامات التي تأخذ بنا الى يوم الحساب، لغاية ما وصلنا لبداية يوم الحساب. الحديث عن يوم الحساب وعن تفاصيل ما جاء في الآخرة محتاج لبرنامج آخر تتكلم فيه علشان تستوفي كل اللي ورد في القرآن والسنة من تفاصيل. يعني الصورة واضحة عندنا ومنطقية جدا والعقل يقبلها وتقع على الفطرة، والإنسان المؤمن المصدق أصلا بوجود رسالة الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بيلاقي راحة نفسية عجيبة جدا جدا في القرآن. إنما هنا تعال شوف، حتى بالرغم ان هم عاملين الكلام ده في علامات الساعة ونهاية العالم، هنشوف مع بعض هل حنصل الى حل ولا لا. الحق اقول لكم، من يؤمن بي فله حياة ابدية. طبعا عيال دول هتلاقيهم في اولى سنة وتانية سنة، وزي ما انتم شايفين ماسكين زمارة او بتاع، وبعدين ده الصورة اللي بيوضحها. يعني هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ولك ده الخبز الحي اللي نزل من السماء انك تفضل قاعد في الملكوت. ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد. احنا ما احناش خبز ولا حاجة يا عزيزي، انت اللي متصور ان الاله خبز نزل وبقى انسان صلب نفسه على حسب اعتقادكم، وبعد كده بقى لحم ودم، والدم ده بقى خبز، وانتوا كل اسبوع قاعدين بتاكلوا فيه او كل يوم قاعدين بتاكلوا في الخبز ده، تحطوا خمرة على العيش وتقولك ده لحم المسيح ودمه كله يلا. ما حدش طبعا يتصور هذا. وعرفنا القصة في برنامج دين الحواريين الجزء الثاني، ان ده من العقائد الوثنية اللي اختلطت بمنهج الانبياء الذي نزل به عيسى عليه السلام. والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم. جسده بقى، الجسد هيبقى فين؟ هيبقى في المقابر والتراب، اتفرجوا كده. الروح هو الذي يحيي، اما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. ام بقى الهيكل العظمي هو طبعا يعني بيخافوا من الحكاية ديت، والكل قاعد مرعوب. من امن بي كما قال الكتاب، ده البعويات دي هي اللي تخوف العيال الصغيرين. تاب تجري من بطنه انهار ماء حي. انا هو نور العالم. ولك انا هو العالم، انا الالف والياء. لاحظوا معايا في الصورة اللي قدامكم ديت، طبعا قيام الناس من القبور هيبقى شيء من هذا القبيل، بس ده ملوش علاقة باللي هم رسمينه في العقيدة الوثنية اللي أضافوها. لا، الإنسان سيقوم الناس من قبورهم، وربما يكون على ما يقارب هذا النحو، لكن قيام الناس من قبورهم بيبقى بعد، خلي بالكم يعني مش الصورة دي اللي موجودة، لا، بعد ما تتغير معالم الدنيا، بعد ما تتغير معالم الكرة الأرضية، بعد ما يحصل النفخ في الصور الأول فيموت الناس يمكثون 40، بعد كده ينفخ في الصور فيقوم الناس من القبور. الكل بيقوم بقى من أرض، في أرض جديدة، أرض بيضاء حمراء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. لكن الكلام ده مش عندهم، فهو بيضطر يقول لك أيمن القبور، فهو في دماغه إيه غير إن هو حاطينه في تابوت، والتابوت حاطين عليه صليب، فاتفتح التابوت وده قاموا. الحكايه ملهاش علاقه بالكلام ده خالص. من يتبعني فلا يمشي في الظلمه، بل يكون له نور الحياه. رأي طبعا الناس لما تقوم بقى فنور الحياه هيجي فيرجع لهم حياتهم تاني. احنا طبعا يعني بنحاول نداري شويه اللي عامله جورج، لان هو طبعا عامل ناس عريانة ملط يعني رجالا ونساء، فاحنا بنغطي اللي يجب ستره. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. سلطان الشيطان نازل من السماء، بصوا على التصوير بتاعه، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، على إن يوم القيامة الأطفال يعرفوه. هيعرفوه منين الأطفال؟ لكن هو الحقيقة إن يوم القيامة غيب زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. ده بقى الرب يسوع اللي جاي علشان ايه؟ يلم الناس ويجمعهم. ومتشابه الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. لاحظوا معي أخواننا حكاية الخراف والجداء. طبعا اللي هو بيحكيه ده لما اختلط بالأسطورة بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه، لكن حقيقة الجداء والخراف زي ما وردت القصة ملهاش علاقة بالكلام ده. ده ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بما سيحدث للإنسان يوم القيامة. هو بيحكي طبعا الكلام ده اختصارا مما ورد في الكتاب المقدس في إنجيل متى، بيقول: وعندما يعود ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته. ابن الإنسان في الحقيقة مش ابن الإنسان، ده حط ابن الإنسان اللي المفروض يكون مكانها وجاء ربك والملك صفا صفا، هي دي اللي عندنا، بس هما لما غيروها ودخل الوثنيات بقت بالشكل ده. فإنه يجلس على عرش مجده اللي ربنا الفئة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. خلي بالكم التفاصيل يا أخوان عشان أبين لكم إزاي إن الحق اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عندهم الدليل عليه. أولا الرسول ما سمعش الكلام ده ولا يعرف عن الموضوع ده حاجة عندهم، يعني لأن ما فيش كتاب أو نسخة من الكتاب المقدس ترجمت إلى اللغة العربية، ما فيش نسخة ترجمت إلى اللغة العربية إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون طويلة، حوالي 3-4 قرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا ولا يعرف حتى قراءة من كتاب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، فازاي أخبر بهذه الأشياء اللي انت هتسمعوها؟ فأنا أقول لك: وعندما يعود ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته، مش ابن الإنسان ولكن هي ما ورد في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وجاء ربك والملك صفا صفا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فبتجتمع أمام كل الشعوب، كل الناس، كل البشرية، ويبدأوا يتكلموا في طلب من يخلصهم من هذا، فيروح الآدم ثم الإبراهيم ثم النوح ثم الإبراهيم ثم الموسى ثم العيسى إلى آخر أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فبقوا تجتمع أمام الشعوب كلها، فيفصل بعضها عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن المعاز، هيخلي الغنم في اليمين والمعز في الشمال. طبعا الغنم والمعز هيقولك الغنم مثال عندنا للمؤمنين، ماشي، بيشبه المؤمنين بالغنم والخراف، او زي ما قال: انما جئت لأقام خراف بني اسرائيل الضال. طب والمعز؟ المعز ده شياطين، المعزة ما تبطلش أبد، تقعد تتنطط وتروح هنا وهنا وتطلع على الجبل وتطلع على البيت من فوق، المعزة بقى معزة. فالمعزة للكفار والخرفان للمؤمنين. فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن المعاز. الغريب بقى لما أنت تقرأ فتلاقي عندهم إن الإله نفسه خروف، نعم اي والله، يعني عملوا ربنا سبحانه وتعالى خروف. واحد الخروف يا اخي، انا ما بقولكش كلام بعيد او شيء من هذا القبيل، لا، قالوا ان الاله خروف. نسمع نشوف الاله هيبقى خروف ازاي. رؤيا يوحنا اللاهوت. الاصحاح 17. الاصحاح 17 في يوحنا اللاهوتي العدد 14، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون مؤمنون. يعني يشبه ربنا سبحانه وتعالى بالخروف، رب الأرباب ملك الملوك. اسمعوا يا اخوان، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. الخروف القائم دي بقى ولو سبع قرون، ده رب العالمين له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. يعني فعلا اللي عمل الفيديو والآلة تحملون فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي الصورة اللي تليق برب العزة والجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما هتقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى بقى خروف، طب اللي يقبل كده على نفسه مين؟ مين يقبل على نفسه ان يقول في حق ربه ان ربنا سبحانه وتعالى خروف حتى لو بالتشبيه؟ لكن شيء فعلا محزن جدا جدا جدا. لكن نرجع تاني لما ذكروه في قضية التشبيه اللي هم قالوا فيه ان ربنا سبحانه وتعالى أو يعود الإنسان على كرسي مجدي كما ذكروا، وده زي ما قلت لكم مش الأصل، الأصل عودة الحق سبحانه وتعالى، تجتمع أمام الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن المعاز. ياريت نعرض النص كده ونشوف. فيوقف الغنم عن يمينه والمعاز عن يساره، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رث الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، سجينا فأتيتم إلي. فيرد الأبرار قائلين: يا رب يا رب، ولا يا ابن الإنسان. ولك ما هو ابن الإنسان هو الرب؟ لا، شتان انك انت يبقى بين ابن الانسان وبين الرب سبحانه وتعالى. ما حدش هيقول على ربنا سبحانه وتعالى ابن الانسان، عنده كنت الدنيا داخله في بعضها والمسائل مضروبه، لكن احنا عندنا لا، اللي عرفنا ان ده من الكلام الحق ايه؟ شهاده النبي عليه السلام ان كلام زي كده هيحصل، بس هم غيروا فجعلوا الرب الاله انسانا وجعلوا الانسان ربا. لا استنوا، شوفوا يا اخوان، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، سجينا فاتيتم الي. فيرد الابرار قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك. سبحان الله. طبعا كل المسلمين اللي عارفين الأحاديث اللي عندنا كويس بيقولوا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي من اللي هيحصل يوم الحساب، يعني من الأمور اللي هتحصل يوم الحساب. ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك، فيجيبهم الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بإحدى إخوتي هؤلاء الصغار فبفعلتم. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا. طب هم يتكلموا على الكسوة. على فكرة الصورة اللي مش واضحة دي اللي انتوا شايفينها قدامكم اعرضوها كده، دي صورة ناس كلها كأنهم يعني مفيش، واقفين مع بعض كده وبيستنوا عشان يتكسوا. فالحدث هنا بيتعلق بالدنيا في مسألة ان الناس يعطف بعضهم على بعض، الغني يقف مع الفقير يحنو عليه يطعمه يكسيه. هم جم صوروا كلامنا ان الكلام ده هيبقى فوق. فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي، فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. خلي بالك يا أخوانا أن التصوير اللي بيصوروه النص عندهم زي ما أقول لك مصاغ بصورة مش كافية علشان الشخص يستوعب منها المعاني اللازمة، فيجسدوا الأمور بهذه الصور زي ما الحال اللي موجود في كل ما يتعلق بما تفعله الكنيسة الآن. يعني الكنائس اللي موجودة كلها عبارة عن هوليود، بتصنع أفلام عن الأنبياء، بتصنع أفلام عن سليمان، بتصنع أفلام عن صموئيل، أفلام عن آدم، أفلام عن إبراهيم، أفلام بس شغلها كده، أفلام في أفلام في القصص. ليه؟ لأن اللي يقرأ في الكتاب المقدس يحصل له ضيق، مش قادر يتكلم ولا قادر، ولا المعاني مصاغة بشكل يمكن أن تضاهي ولو معشار ما جاء في آية واحدة في كتاب رب العالمين. الفرق والبون شاسع. الواحد يسمع القرآن ولا يشوف قصص الدنيا، لأن عارفين الكلام ده كله تمثيل في تمثيل. تمثيل. يعني اللي قاعد على كرسي ده هو رب العزة والجلال؟ مين هيصدق الكلام ده؟ طيب. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية. طبعا دي ملبسينها، هي أصلا المفترض تكون بقى زي الباقي عريانة مرض، لكن دي ملبسينها وبعد كده لبسوها ملابس بيضاء تاني، لأن الكلام ده طبعا ما ينفعش تقال هنا دلوقتي. أخبر لك إزاي معد لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. دول الأبرار بقى ورايحين إيه؟ الحياة الأبدية. سوف يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. طبعا هنا مسألة ان العيال يلعبوا مع الحيوانات والواد ما يخافش الأسد، تعرفين ده إشارة إلى ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكون على الأرض بعد القضاء على يأجوج ومأجوج، وبعد عيسى عليه السلام لما يقتل الدجال، وتبقى الأرض كنموذج للكمال بالنسبة لحياة مدينة فاضلة فيها العدل ويتحقق على الكمال. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل ما فيش حاجة، يعني هو الأسد مش جعان فممكن عيل يلعب معاه. أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. طبعا ده اللي عمله الأستاذ أو السيسي اللي اسمه جورج عشان يقدمه للناس في علامة من العلامات بالنسبة للنهاية. نكمل احنا بقى القصة دي. هو خد من هنا من هذه القضية نصوص حق، يعني موجود في متى او مرقس او لوقا او يوحنا في نصوص حق. ودي احنا قلنا ديات من ضمن اللي ذكروه في انجيل عيسى عليه السلام او النسخة المفقودة اللي هو الانجيل الحق، لما فصلناه عن الاسطورة فطلعنا الابحاث اللي هم عملوها عن الانجيل بتاع عيسى عليه السلام والابحاث اللي معمولة عن الاساطير اللي دخلوه. فده كان الكلام ده هو من ضمن ما قيل في كلام عيسى عليه السلام وهو حق، واحنا بقول حق لان الرسول شهد به صلى الله عليه وسلم. فبيقول لاني جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسكوني، طبعا قبلها فيجيبهم الملك الحق اقول لكم انكم بما انكم فعلتم ذلك باحد اخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. ثم يقول للذين عن يساري ابتعدوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس واعوانه، لاني جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا وسجينا فلم تزوروني. فيرد هؤلاء ايضا قائلين يا ربي متى رأيناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او سجينا ولم نخدمك؟ سبحان الله. شوف لما يسمعوا كلام النبي عليه السلام هم عارفينه، القساوسة عارفينه، وبيقروا في اناجيلهم ويجحدون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو جاب الكلام ده منين؟ ده لو كان واخده من عندكم على فرض ان انتوا بتقولوا واخده من عندنا، اهو قدامك اهو اعملوا لنا زيه، خدوا انتوا واعملوا كلام احسن منه زي القران بدل الكلام اللي ما يعرفش الواحد يقراه. ده احنا قعدنا حلقه كامله في اول اصحاح في حزقيال، فما بالك بقى لما تعرف سفر الرؤيا هتشوف العجب العجاب، العجب العجاب فعلا. وهنضرب لكم امثله ان شاء الله عز وجل. فيجيبهم الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوا ذلك باحد اخوتي هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا، فيذهب هؤلاء الى العقاب الابدي والابرار الى الحياه الابديه. وعلى فكره مش دي بس النسخة بس اللي ورد فيها، ده كل النسخ اللي موجودة عندهم، سواء كانت نسخة الأرثوذكس فان دايك أو نسخة الحياة أو الطبعة اليسوعية، كله. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده، أو نفس الكلام. والنسخة اليسوعية نفس الكلام، بس مع تغيير طبعا في الالفاظ كثير جدا جدا. انما لما تقرا في القران بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم الناس فيقول لك ايه، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والله لو اجتمعت كل كنائس العالم عشان يجيبوا مجموعة آيات زي هذه الآيات اللي قرأتها صياغة مما ورد عندهم ما يستطيعون غير أن يقولوا فيفصل الخراف عن المعيز. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وربنا سبحانه وتعالى يقول شوفوا المواصفات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بس الكلام ده يوم الحساب وعند اجتماع الخلائق. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. شايف الألفاظ طالعة ازاي؟ شايف حلاوة القرآن وجمال القرآن هو بيعبر عن هذه المعاني بأبلغ دقة وأحكم كلمات. الكتاب المقدس كله على بعضه لو عصروا ما يطلعش منه سطرين ثلاثة من هؤلاء. فكيف أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عنده الزكلة؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك أمي أمال لو كان بيقرأ ويكتب وقاعد طول حياته في الكتابة ومتخصص في الخط والحروف وفنون الخط والحروف ده هو أمي ودي آية من الآيات. حد يكذب الكلام ده وينكره ويمسك في الكلام التاني ده؟ يا الله ده من صعوبة قراءة الكتاب المقدس. أيوة والله من صعوبة قراءة الكتاب المقدس عملوه بالعامية. يعني واحد عمل الكتاب المقدس من أوله لآخره قراه باللهجة العامية المصرية عامية قوي قوي وأنا هسمعكم إن شاء الله عز وجل سفر واحد من قرايته باللهجة العامية المصرية وشوفوا الفرق. لأن لما تبقى الشمس واضحة والواحد يقول لك أنا مش شايفها يبقى أنت الأعمى ما بتشوفش البعيد. طيب كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ده اللي ورد في القرآن في تقسيم الناس وفصلها أهل الإيمان عن أهل الكفر والعصيان أصحاب اليمين عن أصحاب الشمال. ما سمهمش خرفان ولا سمى دول معيز. احترام الإنسانية فيهم كإنسان موجود موجود. طيب لما تقول بقى دلوقتي في السنة النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بألفاظ ونصوص موجودة عندهم وبصياغة في الوحي لمن أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فيقول لك إن الله تعالى يقول يوم القيامة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم مرضت فلم تعودني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ اللي بيقروا بقى الأناجيل ما سمعوش الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد شيخ قاعد بيشرح فيه في جامع، أو موجود بحيث يحرك قلبه ومشاعره فيقول لك أما شوف الرسول ده بيقول إيه، ولا دايما كده بس تصوير قنوات فضائية مستمرة في شتمة النبي عليه الصلاة والسلام وتصويره بأقبح وأبشع الأوصاف، حتى عملوا فيلم إباحي يستهزئوا فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. أي والله العظيم، والله العظيم على هذا الكمبيوتر موجود الفيلم الإباحي ده اللي الدنيا اتقلبت عليه كله، إهانة للنبي عليه السلام بشكل غريب لا يمكن أن تصدق. بس إحنا طبعا ما بنعرضش، وسهل إن إحنا نعرض قوي، بس إحنا ما نعرضوش ليه؟ حتى يعلم ويعلم جميع الناس أننا نرغب في بيان الحجة بالحجة، في مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. إنما الإساءة والله العظيم لو ده اتعمل في عيسى أو في مريم لقامت الدنيا في العالم ولم تقم. لكن سبحان الله احنا بقول لكم دلوقتي ان المجادلة بأهل الكتاب من باب حرصنا عليهم في ان احنا نبين الحق، انما هم اهتدوا ولا ما اهتدوش، ان شاء الله ما اهتد براحتهم، احنا حرصين على هدايتهم. ان قالوا لا احنا حلوين كده وعايزين نفضل كده انتوا حرين. اليهود هيوصلوا احنا عايزين نصل لملك سليمان والهيكل والمسيح بتاعنا يجي ينصر اليهود ويهيمنوا على العالم. طب وبعدين سيطرتوا على العالم؟ جدعان هتفضلوا ابدا الابدين، خليكم مخلدين، ولا هيجي نهايه العالم بعد مجيء المسيح الدجال بتاعكم؟ ما كل حاجه خلاص هناك بقى عند ربنا سبحانه وتعالى، هتعرفوا مين اللي على حق وعلى باطل. فاحنا بنقول هذا الكلام وبنتكلم عن هذه المجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحجة والحرص عليها، عشان يوم الأيام ما يجوش يلومونا، وفي نفس الوقت إحنا لا نأخذ وزرا بسبب تركنا في عدم بيان الحق وتركهم في عدم بيان الحق. هم قاعدين بيقاومهم على كل شغل. على فكرة بقولها لكم بصراحة، كل جهد النصارى الآن وخصوصا بابا الفاتيكان هو اللي ورا كل البلاوي اللي بتحصل في العالم، اللي هو باب السلام دي كلها، في الوقت اللي راح يبوس رجلين الجماعة اللي هم ماسكين السودان الجنوبي والنصارى الفرقاء، يقبل أقدام الفرقاء المختلفين اللي عادين يتناحروا ويتقاتلوا ويبوس رجليهم، بيبوس رجليهم الفيديو في انه بيبوس رجليهم عشان ايه؟ عشان ما يختلفوش ويبقوا مع بعض حبايب. في الوقت ده السودان بتغلي، واستطاعوا ان يضعوا الجيش في مقابل الشعب في مظاهرات وفتن لا يعلم مداها الا الله، بالضغط على السودان بتجويع السودان. ليه؟ ما خضعتش لهم، فقسموها قسمين، فتن وفتن وفتن وفتن وفتن. طب ده هينفعكم بايه؟ يعني انتوا لما حتى تحولوا الناس لنصارى ايه اللي هينفعكم؟ الحاجة الوحيدة الباقية ان هم يبقوا بضوات ورؤساء وكهنة على النصارى فلا يتناقصوا ولا يدخلوا في الاسلام. لان اللي بيحصل دلوقتي هم ما كانوش عاملين حساب الكلام ده، يعني كان المفترض على حسب حساباتهم اللي تغافلوا فيها عن لوازم الامور، ان لو بالجهد اللي هم بيزلوه ده يبقى اعدادهم حتفوق اعداد المسلمين، والمسلمون سوف يتركون دينهم عن طريق تجهيل المسلمين وتغيب وعيهم. لكن سبحان الله تنقلب الموازين، فأصبح جهودهم كلها تنصب في إيه؟ إن عددهم ما ينقش، لأن عدد المسلمين بيزيد. فهم وصلوا في أوروبا وفي أمريكا وفي أغلب الدول النصرانية التي تعلقت بالشهوات في روسيا وفي غيرها، وعاش الناس حياة الإباحية والانحلالات الإخلاقية، نسبة انقراض النصارى أو نسبة التولد عندهم لا تسمح ببقاء هذه الأمم فترة 50-60 سنة، حتنقرض من نفسه، حتنقرض من نفسه. فهو بيسعى بيزود العدد، بيجهل المسلمين عشان يبقوا زيهم، بحيث ان يبقوا فيه ناس يحكموهم. ما هو لو النصارى كلهم راح هيبقى بابا على مين؟ وحكام مشعوم هيبقوا حكام على مين؟ هذه الفكرة، ان الكنائس بتدور على نفسها، الباباوات بيدوروا على نفسهم. لو انقرض النصارى، طب واوضاعهم اللي ماسكين فيها العالم دي وبعدين بيتحركوا هنا وشمال ويمين، البابا ده هيروح فين؟ هي الحكاية دي. فلما نقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ودي الآيات القرآنية. سبحان الله، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق وحق محض، وما جاء في القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وما صح عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله. فكل المحاولات لاختراق السنة واختراق القرآن بتبوء بالفشل. وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من علامات وأحداث ليوم القيامة ما زال آثارها باقية حتى الآن تشهد بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن لما تقرأ كلامهم ما بتعرفش تستسيغه، فبيضطروا ان هم يعملوا ايه؟ افلام ومسلسلات وتصويرات وتوضيحات وبيانات على اساس يتكلموا على يوم القيامة. ده الواقع بتاعهم. فالحمد لله على نعمة الاسلام، نشعر بعزة الله تبارك وتعالى بسبب القرآن مش بسبب السلاح ولا القوة. الحكاية مش فيها الدراع، مهما كانت قوتكم لازم قراءة الحجة بالحجة، ولا يصح إلا الصحيح، والحق أبلج واضح. إنما التزوير في قلب الحق إلى باطل عشان أنتوا عندكم قوة وفلان وتلو زراع الدول والرؤساء وتحاولوا تخضعوهم بالرغبة والرهبة علشان يمشوا في فلككم، فيلقون إلى شعوبهم أو يسمحون بمنظماتكم أن تأتي لتخترق مجتمعاتنا وتغيب وعينا، هذه الأمور كلها مردودة على أهلها، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، والله تبارك وتعالى هو القوي المتين، وينصر من نصره ويحفظ من حفظه. واحنا بنقولها رسالة واضحة إلى الناس أجمعين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انتهت الحلقة، ونلتقي معكم على خير إن شاء رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى الساحة، وهي